زاد الخير مبتدا وغنم خبر. اي غنما سبحان الله. المهم هو يجوز من حيث التركيب جائز هذا وهذا. طيب شعف الجبال يعني اعلاها، ومواقع القطر يعني مواقع الامطار كالرياض والسهول والشعاب. وهذا متى؟ يقول يفر بدينه من الفتن، يعني أنه في المدن والقرى يخشى على نفسه فيخرج بغنمه إلى شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقوله عليه الصلاة والسلام يوشك يعني يقرب. وهذا حصل منذ حصلت الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما وما بعد ذلك، فإن من الناس من اعتزل وصار بعيدا عن هذه الفتن كلها. ويؤخذ من هذا الحديث أن الواجب على المرء المحافظة على دينه قبل أن يحافظ على ترف بدنه، لأنه ربما يكون في ترف البدن التلف. فأنت احرص ولو عشت في البوادي بين الريعان والأشجار والأحجار ومع الغنم، احرص على حفظ الدين. نعم شيخ، الفرار من الفتن هل هو من الدين أو هو حفاظا على الدين؟ لا، حفاظا على الدين. ترجم البخاري باب من الدين، الفرار من الفتن حفاظا على الدين. الشيخ إشكال يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول يفر بدينه من الفتن، فاعتبر الفار بدينه محافظا على دينه، يعني الذي أمسك دينه وفر به خوفا من أن يفتن عنه فهو من الدين. نعم، سبق أن تكلمنا عليها. ما تكلم عليها؟ خذ من أشرف من نعم. بيعتين. نعم. بيعة النساء. نعم. لكن هي تسمى بيعة النساء ولو كانت سابقة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب بقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يرى حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. هذا لا شك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالله، وإذا كان أعلمنا بالله فهو أشدنا إيمانا بالله، لأنه كلما قويت المعرفة بالله قوي الإيمان به. ولكنها المعرفة، انتبهوا، ولكنها المعرفة المبنية على التعظيم وعلى الاحترام، ليست المعرفة المبنية على التشخيص والتجزئة وما أشبه ذلك مما قد يرد على بعض طلبة العلم، في إذا مرت عليهم صفات الله قاموا يفتتونها كأنما يشرحون جسد آدمي، نسأل الله العافية. هذا لا يزيد الإيمان، لا يزيد القلب إيمانا، بل لو رجعت إلى إيمان مثل هذا لوجدت أن إيمان العجوز أقوى منه وخير منه في التعظيم. لكن المعرفة المبنية على المحبة والتعظيم والاحترام والهيبة من الله عز وجل واحترام جنابه سبحانه وتعالى، هذه هي التي تزيد في الإيمان، لأنه كلما قويت معرفتك بالله ومعاني صفاته عز وجل ازددت محبة له. إذا ذكرت أوصاف الإحسان والإنعام ازددت محبة الله عز وجل، وإذا ذكرت أوصاف السلطان والعظمة ازددت خوفا منه، فتجمع في سيرك إلى الله بين الخوف والرجاء. ولهذا يقال من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ويقال أحب الله لما يغدوكم به من النعم. فالعبارة الأولى فيها الخوف، والعبارة الثانية فيها المحبة. فمن كان بالله أعرف فلا شك أنه يحب الله أكثر ويخافه أكثر، لكن كما قلت لكم معرفة إجلال وتعظيم واحترام وهيبة، وأن يكون جناب الربوبية محترما عندك معظما. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته وزادتهم إيمانا. وانظروا الفرق بيننا وبين الإمام مالك رحمه الله. مالك لما سئل عن الاستواء فقيل كيف استوى، ماذا قال؟ خجل خجلا عظيما، وأطرق برأسه وجعل يتصبب عرقا هيبة وخوفا ووجلا، ثم رفع رأسه وقال كلمات المشهورة. لكن واحد منا يقال له كيف استوى، وماذا يكون القلب؟ يتحرك أو ما يتحرك؟ نعم، يمكن ما نقول الناس سواء، قد يتحرك قلب الإنسان ويقول سبحان الله، تسأل عن كيفية صفات من صفات الله، الله أجل وأعظم من أن تسأل عن كيفية صفاته، وقد يتلقاها القلب ببرودة. فالناس يختلفون، لكن وصيتي لكم أن تعظموا الله عز وجل، وأن يكون الله تعالى في قلوبكم أعظم من كل شيء، وأن تحترموا جنابه سبحانه وتعالى، يعني تحترموا كل ما يكون من جانب الله. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لعلمه بالله وهو أعلمنا بالله كان أتقانا لله، قال عليه الصلاة والسلام إن ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، والله إنه لا أعلم ولا بالله وأتقانا لله. وهو يغضب لماذا؟ لأنه رأى من أصحابه شدة وتكلفا في العمل، وأمرهم من الأعمال بما يطيقون، فقالوا إن لسنا كهيئتك، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب عليه الصلاة والسلام حتى يعرف الغضب في وجهه. ثم يقول هذا الكلام. الشاهد من هذا أن المعرفة فعل القلب، وعند كثير من العلماء أن المعرفة قول القلب، لأن المعرفة هي عبارة عن معرفة الإنسان ربه، فهي اعتقاد وقول. وأما فعل القلب فهو حركة القلب كالمحبة والرجاء والتوكل وما أشبه ذلك. وهذا القول أقرب، أن هناك فرقا بين قول القلب وهو معرفته ويقينه، وبين عمل القلب. عمل القلب عمل، حركة، خوف، رجاء، محبة، توكل وما أشبه ذلك. وفيه إشارة إلى أن أعمال القلوب من الإيمان، وهو كذلك. ولهذا جعل الله أعمال القلوب كسبا، فقال جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فجعل عمل القلب كسبا. والكسب لا شك أنه عمل، لا شك أنه عمل. والمراد بالكسب هنا في الصلاة وآية المائدة، وهي قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والله أعلم. نعم. ما في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أنه ليس مغفرة ما تقدم وتأخر منها إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. من؟ لأن شيخ الإسلام قال من الذنوب مغفرة ما تقدم وما تأخر إنما هو خاص بالنبي. نعم. أقول ما يقول هذا الحديث ما يؤيد قوله. من أي وجه؟ الوجه أحسن الله إليكم أنهم قالوا إنا لسنا كهيئتك. قد غفر الله لك. أي ثم بينوا هذه الآيات أن الله غفر له ما تقدم وما تأخر. نعم. فهم لم يغفر لهم ما تقدم وما تأخر. إيه نعم. ولا شك ان ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله صحيح، وتصحيح بعض المتاخرين لبعض الاحاديث التي جمعت بين ما تقدم وما تاخر غير صحيح، لان العبره كما قلت لكم كثيرا العبره بالقواعد العامه التي تعتبر اسس الشريعه، اما الروايات الفرديه فهي نقل، نقل الإنسان قد يخطئ وقد يصيب، لا سيما أنه لم يرد في الصحيحين ولا أحدهما ذكر مغفرة ما تقدم وما تأخر من الذنوب أبدا، ما ذكر. فالصحيح أن كلما مر عليك حديث فيه أن من عمل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو حديث ضعيف، احكم عليه بالضعف. وقد أوردنا في جلسة سابقة حديث أهل بدر وأجبنا عنه، لأن أهل بدر قال الله لهم اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم، أجبنا عنه بأن ما فعلوه من الحسنة العظيمة الكبيرة تكون قاضية على كل صغيرة تأتي بعد، على كل ذنب يأتي بعد ذلك دون الكفر. ونذكر الآن أن في هذا الحديث بشارة لأهل بدر بأنهم لن يكفروا، لأن الكفر لا يكفر العمل الصالح، أو بأنهم لو كفروا لوفقوا للتوبة وماتوا على الإسلام، مع أني لا أعلم أن أحدا من أهل بدر ارتد عن دينه، حتى حاطب رضي الله عنه لم يرتد عن دينه لما أخبر قريشا بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد الاتجاه إليهم، ما ليس ذلك ردة عن دينه ولا رغبة في الكفر، لكن ذكر أسبابا تأول فيها رضي الله عنه فعذره النبي عليه الصلاة والسلام حتى استؤذن في قتله، فقيل إنه شهد بدرا وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سليم يقولون إن الوقت انتهى، ما نخليها إن شاء الله بعد الصلاة مع القواعد. هل يجب أن يكون مرفوعاً؟ حديث معاذ يسدل بعض الطائف تقول أن حديث معاذ يعني قد يحتمل من مفهومه أن يكون هناك بعض الصحابة لم يبلغوا بعض الشرائع والخصائص، فيقول يعني ينسب إلى أنس بن مالك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خص أنس بن مالك بعض الأحاديث، والأحاديث موجودة الآن ولكن غير مكتوبة في الصحاح، كيف؟ عنده أحاديث يقولون حدثنا غير موجودة في الصحاح أو مكتوبة، إنما حدثنا عنها يعني من سنة إلى أنس بن مالك، يعني بعض المشايخ الصوفية طريق من؟ بطرق أسانيد الصحابة، هذا من جنس الرافضة. عندهم أسانيد خاصة بهم يقولون هذا، عندهم الكافي أصح من البخاري، غير مقبول. نقول هذا إذا كان معاذ بن جبل بلغ هذا الحديث، وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه، مع أن الرسول قال لا تبلغ الناس، أبو هريرة بعد أن رده عمر ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين له عمر ما ما أراد قال أو كذلك ووافق على هذا. نعم. أقول إذا كان الصحابة إلى هذا الحد يبلغون كيف يقال إن عندهم حديث ما بلغون؟ قال يعني خصوا ناس والناس يعني في أشياء كثيرة. قول لعبد بن عباس وهو رديف: يا غلام ألا أعلمك كلمات احفظ لا يحفظك؟ وقول لمعاذ: ألا أدلك على عمل؟ لما سأله عمل يدخل الجنة ويبعد من النار. أشياء كثيرة رسول يخاطب واحد ولكن خطابه للواحد خطابه للأمة جميعا. نعم يا خالد. نعم. ما فهمت الاستثناء ولا ما المستثنى منه؟ أقول المستثنى ولا المستثنى منه؟ كلاهما. يعني لو كنا عند إنسان مثل كافر نصراني وأتينا له بنصوص الكتاب والسنة التي تؤيد أن عيسى عبد الله ورسوله، قلنا وهكذا عندكم الإنجيل الصحيح إلزاما لهم بما عندهم، هذه مصلحة وقد تكون حاجة. نعم. ها؟ ثلاث. ها؟ إيه نعم خلنا شوف. حديث أسبان المالك ما كتبت أول؟ لا ما ظهر. طيب إذن حديث أسبان وحديث يحيى بن حبيب في قصة عمر بن حصين. بس أن تكتبوا في أوراق ولا في دفتر؟ زين دفتر جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. نعم. هذه بين الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الثلاثة خصال من أجل أن يقوم بها الإنسان: يحب المرء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. هل يدخل في ذلك نفسه؟ نعم، ما سواهما ومنه نفسه. والثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وذلك لأن أسباب المحبة كثيرة، منها القرابة والزوجية والهدية وغير ذلك، أسبابها كثيرة. لكن إذا كنت لا تحب هذا المرأة إلا لله فهذه تجد بها حلاوة الإيمان. وهذا لا ينافي أن يجتمع مع ذلك محبته لأمر آخر كمحبته لإحسانه إليك، أو محبته لقرابته منك، أو محبته لما يسري من الخير للأمة وما أشبه ذلك. والثالث أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، بعد إذا انقذه الله كما يكره أن يلقى في النار، يعني يكره الكفر ويكره أن يعود فيه كما يكره أن يلقى في النار. نعم. يا قرأنا قرأنا على كل حال ما مشكلة، راجع الشريط. نعم نعم. وانا علقت على اخذها اثنان يا خالد. ايه بلغ ويضع يكتب بلغ ثاني وتسرع نصر قرنه. نعم. باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياء او الحياه، شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبه في جانب السيل، الم تر انها تخرج حبه. نعم بكسر الحاء. ها وانا عندي. نعم. أنا عندي ايضا كذلك. نعم. كما تنبت الحبه ها؟ في جانب السيل. نعم شون جمع بذور النبات، واحدتها حبة بالفتح، واحدتها حبة بالفتح. ايش يقول؟ قال يقول الحبة بكسر الحبة بكسر ايه؟ اوله. اينا قال ابو حنيفة البينوري: الحبة جمع بذور النبات. الحبة الحبة جمع بذور النبات، واحدته واحدتها حبة بالفتح. نعم. واما الحب فهو الحنطة والشعير، واحدتها حبة بالفتح ايضا، وانما افترقا في الجمع. وقال أبو المعالي في المنتهى: الحبة بالكسر بذور الصفراء مما ليس بقوت. أظن الحبة أحسن. ما لك نسخة فيها. معي. طيب. قول البخاري رحمه الله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. هل يلزم من تفاضلهم في الأعمال أن يتفاضلوا في الإيمان؟ نعم. خصوصا إذا قلنا إن الأعمال من الإيمان. فإذا قلنا إن الأعمال من الإيمان لازم أن يتفاضل الإيمان بتفاضلها. فمن قرأ جزءا من القرآن أكثر عملا ممن قرأ نصف جزء، فيكون بهذا أقوى إيمانا، إيمانه أفضل. ولكن قد يكون العمل أكثر ولكن الإيمان في القلب أقوى، وحينئذ يكون لكل واحد من العاملين مزية على أخيه من وجه. فالذي أكثر العمل له مزية الكثرة، والذي وقر العمل في قلبه وازداد إيمانه في قلبه يكون أفضل من جهة ما وقر في قلبه من الإيمان، وهذا أمر واقع وظاهر. فإن قال قائل: وهل يتفاضل الناس في اليقين؟ فالجواب: نعم يتفاضلون في اليقين. حتى الإنسان نفسه أحيانا يكون أكثر إيقانا وإيمانا من أحيان أخرى. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلب. وكلما ازداد الإنسان بالله معرفة وبآياته ازداد إيمانه بلا شك. قال الله تعالى: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ولهذا إذا أردت أن يزداد إيمانك فأكثر من التفكر في آيات الله، آياته الشرعية وآياته الكونية، فإن ذلك يزيد الإيمان. أكثر من الأعمال الصالحة بخشوع وحضور قلب. احرص على أن تصطحب أناسا أهل خير، يرشدونك إذا غويت، ويهدونك إذا ضللت، ويذكرونك إذا نسيت، ويعلمونك إذا جهلت. كل هذه من أسباب زيادة الإيمان. نعم. بارك الله فيك. الحديث لم نقرأ يقينا، يعني أنا قد علقت على، لكن أطنبنا ما شاء الله في الترجمة، يعني شرحنا كثير، يعني حتى أنا كتبت تقريبا ما ذكرت فإن أحببت قرأت عنه. نعم. الحديث نفسه لم يعد. فأنت قلت قال الشيخ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخشانا لله لأنه أعلمنا به، وكلما زادت المعرفة المبنية على الاحترام والهيبة والتعظيم زاد الإيمان بالله، ولذلك يقال من كان بالله أعرف كان منه أقوى، بخلافة معرفة تشخيص بخلاف معرفة التشخيص. قال الشيخ لا كما يفعل بعض طلبة من تشخيص صفاته تبارك وتعالى كأنه يشرح جثة الإنسان. فوصية لكم أن تعظموا جناب الله. وقال بعضهم أحب الله على ما يرزقكم من النعم، يفرق بين قول القلب وعمله، ومن عمل القلب الخوف والمحبة والخشية، ولذلك جعل الله انتهى. تعارض اثنان واثنان طيب هذا الثالث. نعم سليم. ها؟ إذا أراد الإنسان أن يوافق من الخلوق. نعم. السحاب اللي يقول صلى الله عليه وسلم قال مرارة وهو يقول هذا من أهل الجنة. يعني وضره وراح منها ثلاثة من عمر. ونام عنده ثلاث ليالي وراح منها وتطلع العمل من عمر. وشهد يوم أنه روح قال لي ما ومن بغى يروح عنه وقال عنه قال تعالى قال لي ما بيني وبينه من شيء لكن من هذا ما قرأ رسول صلى الله عليه وسلم. فيه. قال إني لا معنى الحديث إنه قال لم قل حقد على المسلم وكما قال. فهي الحديث هذه يصل على القلوب لا محل. نعم ما في شك عمل القلوب هو الأصل. والله الشيخ الله ما يقرأ الحديث تطيبا لخواطر الأقوال وقبل الشك في اليقين. لا بأس ما في معنى أنه يقرأ. حدثنا محمد بن عبد الله. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدث بن عبيد الله الشيخ عبيد. نعم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. هذا دين على تفاضل الناس الإيمان، وفيه فضيلة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث كان عليه قميص يجره. ولكن قد يقول قائل مغرض لعمر بن الخطاب يقول إن جر القميص حرام من كبائر الذنوب، فيقال إن هذا ساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق المدح وجعل ما يجره دينا، وأن دينه سابق مغطٍ جميع بدنه. وليس هذا اللباس الحسي، هذا لباس معنى، فيكون قد شمل جميع بدنه حتى قدميه اللتين يمشي بهما قد كمل فيهما الدين. وفيه أيضا دليل على أن من أكرم بخصيصة أو نال فضلا بخصيصة لا يلزم من ذلك أن ينال الفضل المطلق، فإنه لا شك أن أبا بكر رضي الله عنه أوفى دينا من عمر بن الخطاب وأفضل، لكن اختص بهذه الخصيصة كما اختص علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة في خيبر حين قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون، فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، فقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا كان يشتكي عيني، فأمر به فجاء فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجاء في الحال، ثم أعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه خصيصة لعلي ولازم أن يكون أفضل من غيره فضلا مطلقا. وعلى كل حال فهذا الحديث دليل على أن الناس يتفاضلون في الدين وهو كذلك. نعم. هل لا شك أن اللباس الحسي قد يكون رمزا للباس المعنوي الذي هو لباس التقوى، ولا سيما إذا كان الثوب نظيفا فإنه يدل على يعني في إشارة إلى أن هذا الذي رؤي على هذا الثوب أنه من أهل الخير ومن أهل النظافة في دينه. لكن كوننا نجعلها في كل رؤية رآها الإنسان لا، لأن الرؤية تختلف، يختلف تأويلها بحسب الرأي. قد تفسر هذه الرؤية لشخص بمعنى ولشخص آخر بمعنى آخر. نعم. لا يلزم كثرة الأعمال قوة الإيمان في القلب. أكثر الإيمان أقوى الإيمان من غيره. نعم. دائما يعني يرتب العمل هذا على العمل كل الذي يهتدى جهاله بالهدى. نعم. يهتدى بإيش؟ يهتدى بالأعمال الظاهرة فقط ولا بالقلوب أيضا؟ بالقلوب. لكن ولهذا قال في مقابل ذلك وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. طيب في حديث الذي اختلف فيه الأخوان أنا في ظني أننا شرحناه حتى أني أذكر فيغضب حتى يعرف راضي في وجهه. لا تزكي نفسك، لا تزكي نفسك. أنت الآن اليوم هذا سرحت وخليتنا. تقدم ما تأخر إيه. لكن هل أنا قلت لكم أن هذا يرد على من قال إن الرسول لا يذنب؟ ما. مع أن هذه مهمة في فائدة فوائد الحديث. نعم. وهل تكلمنا على أنه الرسول غضب فكيف يجمع بين هذا وبين قوله لا تغضب؟ هذا جديد يا شيخ. نعم. هذا فتح جديد. نعم. هذا الشيخ. هذه إشارة على أن. خلنا الباب نحمل الإيمان لجل يوافق صحيح مسلم. باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا سبق الكلام عليه وبينا أنه من شعب الإيمان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الذي هو حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، وهذا كالتفسير لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكالتطبيق لقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فقال الله قد فعلت. لا يمكن أن يكلف أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بما لا يطيق، لأن هذا ينافي روح الشريعة فإن الشريعة كلها نصر. ثم إنهم اعترضوا قالوا لسنا كهيئتك إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فبين الحكم وعلة. الحكم لسنا كهيئة العلة، إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني ونحن إيش؟ لم يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. فيغضب النبي عليه الصلاة والسلام، والغضب معروف، وما كان من الأمور النفسية فإن تعريفه لفظه لا يعرف بأكثر من لفظه. لو أنك قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، هل يعرفه الناس؟ العام لا، تقول الغضب أن يغلي قلبك دم قلبك لطلب الانتقام، ماذا يقول؟ يقول قلبي ليس, ليس, ليس في قدر على النار حتى يغلي، ويتعجب من هذا التعريف. كما لو قال قائل النوم غشية ثقيلة تغطي المخ حتى يذهب الوعي، أعتقد أن لو قلت العام من هذا ما وضع رأسه على الوسادة، يخشى منين؟ يخشى من الغش، يعني غشة ثقيلة. فالمهم أن هذه الأمور النفسية لا تحد بأكثر من لفظها. الكراهة، البغض، المحبة، المودة، ما تفسرها بأكثر من هذا. كان يغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، يعني حتى يظهر الغضب على وجهه. وما الذي يكون على الوجه أثر الغضب؟ لكن وش يكون في الوجه؟ يحمر وجهه وعيناه كما مر علينا قبل قليل، وكذلك في صحيح مسلم، وكذلك أيضا تنتفخ أوداده. فالرسول يغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، يعني من اعتراضهم ومحبتهم لما يكلفهم مع أنه خلاف ما تقتضي الشريعة. ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا هذه خبر إن، وجاءت بالضمير المنفصل لتعذر الضمير المتصل. نعم، في هذا الحديث من الفوائد أنه لا ينبغي للإنسان أن يكلف نفسه بالعمل، وأنه إذا تعارض عنده عمل أفضل من غيره لكنه يجد من نفسه الملل والتعب، وأنه يرتاح إلى عمل آخر مفضول، فإنه يقدم العمل المفضول إلا في الواجبات. الواجبات لا بد منها. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس معصوما من الذنب، بقولهم قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فأقرهم، ولم يقل إني لا أذنب، وهذا كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم، إيه، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال بعض العلماء الذين يريدون أن ينزه الرسول عليه الصلاة والسلام عن الذنوب، قالوا المراد بالذنب ذنب أمته، فيقال هذا خطأ، فإن الله قال واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك بعده وللمؤمنين والمؤمنات، فأثبت ذنبه وأثبت ذنوب المؤمنين والمؤمنات. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمتاز بأنه لا يمكن أن يقر على ذنب، لا يمكن أن يقر على ذنب، بل لا بد أن ينبه عليه وأن يتوب إلى الله منه. ودليل ذلك قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فقال عفى الله عنك، وقال الله له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقال الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فأنت تنفعه الذكرى. لكن غيره قد يستمر في المعصية دون أن يوفق للتخلص منها. كذلك أيضا ممنوع النبي عليه الصلاة والسلام من كل شرك، لا يمكن أن يكون فيما قاله أو فعله شيء من الشرك. كذلك معصوم من الكذب والخيانة، لأن ذلك ينافي ما جاءت به الرسالة ويخدش في صحة الرسالة. لو قدر أنه يجوز عليه الكذب والخيانة لكان هذا قدحا في الرسالة. كذلك معصوم من سفاسف الأخلاق، لأن الله قال وإنك لعلى خلق عظيم. فسفاسف الأخلاق كالزنا واللواط وما أشبه ذلك هذا معصوم منه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ينافي الخلق. أما الأشياء الأخرى التي لا تنافي ما ذكر فإنها جائزة عليه، لكن يمتاز بأنه لا يقر عليه. خلاص؟ إيش؟ نعم. المسألة الثانية كيف يغضب، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب، نهى الرجل عن الغضب. فيقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهى الرجل عن الغضب الطبيعي الذي تأتي به الطبيعة، لأن ذلك غير مقبول للشخص، لكن المعنى أن لا تسترسل فيه وأن تكون عند الغضب مطمئنا ثابتا لا تنفذ ما يقتضيه الغضب. هذه واحدة. الوجه الثاني نقول إن غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا لله، غضب لله، والغضب لله محمود، بخلاف الغضب لأمور دنيوية فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الحديث يؤيد احد المعنيين في موعظه الرجل اخاه في الحياه. نعم. وهو انصف كلامه. ما هو؟ يقول رحمه الله تعالى، نعم، يقول والاولى ان يشرح فيما جاء عند المصنف في الادب من طريق عبد العزيز بن ابي سلمه عن ابي شحن بن شهاب، ولفظه يعاتب اخاه في الحياه يقول انك لتستحي، حتى كانه يقول قد اضر بك. إذا صار هذا يوافق الظاهر في الحياة، أي في أنه يستحي. نعم. النفي نفي كمال الإسلام. إيه نعم نعم. حتى لا يمنع أحدكم الكمال. شيخ قلنا أن المسلم مسلم ويده إن مفهوم يدخل بها الدم. لا، قلنا المفهوم في التفصيل. نعم. من كان محترما فإن المسلم لا يتسلط عليه بلسانه ولا بيده. كيف الجهل بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم خطهم الأوضاع؟ المعنى أن لا تفسحوا لهم المجال. ليس المعنى إني أدف حتى أسك الدار. لا، ولا كان رسول عام اليهود بالمدينة هكذا ولا المسلمين. أليس هذا من عدم المسالمة؟ ما هي مسالمة أبدا، هذه يعطى حقوق. العهد اللي الذمة اللي بينه وبينهم يعطون حقوق، لكن لا يجعلون فوق المسلمين أو مثل المسلمين. معناه إنك لا توسع لهم. الآن مثلا الطريق ضيق، التقى فيه ثلاثة مسلمين وثلاثة غير مسلمين، لا يجوز للمسلم أنهم يرجع واحد منهم أو اثنين علشان يفسح المجال لهؤلاء، بل يجعل الضيق عليهم. وليس المعنى أنك أنت إذا وجدتهم تذهب وترص على أضيق شيء، لأن السنة يفسر بعضها بعضا. نعم، انت الوقت. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الجملة الشرعية تفيد أنهم إذا قاموا بذلك وجب علينا أن نخلي سبيلهم لأنهم دخلوا في الإسلام، ومفهومها إن لم يفعلوا فإننا لا نخلي سبيلهم. وبين هذا في الحديث أمرت أن أقاتل الناس، والآمر له هو الله عز وجل، وكلمة الناس عامة، الناس كلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. من فضلك اقلب الشريط